بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده من قراءة في صحيح الإمام البخاري حديث المنتقى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده توفيقا وعملا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد. يدعون. طيب. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، قول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام البخاري، عقد هذا الباب بهذه الآية الكريمة، وهذه طريقة متبعة عنده رحمه الله تعالى، ويشير في هذه الآية إلى إثبات جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي إن الله، الله عز وجل، هو أعرف المعارف، هو الاسم الذي ترد إليه جميع الأسماء الحسنى. هو الرزاق، الرزاق اسم من أسماء الله عز وجل، ولله تعالى صفة الرزق فيرزق عباده. ذو القوة المتين، قوة المتين، إثبات صفة القوة والمتانة لله عز وجل. وهذه الآية في الحقيقة اختصرها المصنف رحمه الله تعالى، وإلا هي الآية من أولها: قل الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الإتيان بالآية كلها تفسير لما بعده من حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون أو يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فهنا يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكرنا لكم بأن العبادة هنا معناها التوحيد. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالله تعالى يطعم ولا يطعم، ويرزق ولا يرزق جل وعلا، فله الكمال المطلق والغنى المطلق والقدرة المطلقة جل وعلا. وسبب ذلك أن العبادة يؤذون الله عز وجل بأشياء كثيرة، من ذلك نسبة الولد إليه ونسبة الرزق إلى غيره وغير ذلك من الأمور. لذلك جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون أو يدعون ضبطها بالدعاء أو بالدعوة كله صحيح، يدعون من الادعاء ويدعون من الدعاء له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وهذا الحديث كما لا يخفى عليكم ساقه المصنف رحمه الله تعالى في إثبات شيء من الأسماء والصفات له جل وعلا. في الدرس السابق ذكرنا لكم قواعد في الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة يعتصم بها المسلم حينما يقف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر. في هذا إثبات الأحدية لله عز وجل، قال ما أحد، الله تعالى أحد كما أنه شيء جل وعلا، كما يقول عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهنا تأتي في هذا السياق، قال ما أحد أصبر على أذى، فيها إثبات صفة الصبر لله عز وجل، إثبات صفة الصبر لله عز وجل وحده لا شريك له. ولكن هل يؤخذ منها اسم الصبور أم لا؟ أولا لم يثبت في الكتاب والسنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات اسم الصبور. وأما الحديث الذي في الصحيحين إن لله 99 اسما، زيادة الترمذي في عد الأسماء الحسنى زيادة ضعيفة بإجماع أهل العلم أو باتفاقهم، لأن هناك من خرق حقيقة ذهب إلى تصحيح هذه الزيادة المدرجة، الزيادة المدرجة وهي عد الأسماء 99، فذكروا منها اسم الصبور، ذكروا منها اسم الصبور. فلم يثبت في القرآن اسم الصبور، ولم يثبت في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الصبور، لكن صح في هذا الحديث إطلاق الصبر على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى. فهنا العلماء وقفوا موقفين، منهم من قال بأن هذا الحديث هو إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه بنسبة الصبر إلى الله عز وجل. والقاعدة في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأعلم الناس بالله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا أضاف الصبر إلى الله. الفريق الثاني قالوا هذا فيه إثبات صفة، صفة الصبر، ولم يثبت الاسم. دائما نقول بأن الاسم لا يؤخذ من الصفة، وإنما الصفة تشتق من الاسم وتأتي الصفات مستقلة. على العموم المسألة واسعة بين أهل السنة، منهم من أثبت اسم الصبور لله ومنهم من لم يثبت، والذين يثبتون أكثر حجتهم أقوى، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أحد أصبر، أصبر، أصبر على أذى سمعه من الله. بالنسبة للصبر في لغة العرب ما معناه؟ معناه حبس النفس، هذا معنى الصبر، حبس النفس عن الإقدام على فعل شيء أو قول شيء. قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. بالنسبة للصبر قلنا هو حبس النفس، هذا في لغة العرب، لكن تفسيره بالنسبة للرب جل وعلا ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ كنا نقول الله أعلم بالكيفية على القاعدة السابقة، لكن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هو أن الله تعالى من صفاته الصبر، وهو أنه يؤجل عقوبة الكافرين والظالمين والمتجاوزين للحدود. ولذلك قالوا بأن الصبر، بأن الحلم، صفة الحلم أوسع من صفة الصدر الصبر، وذكروا بأن الصبر ثمرة الحلم، قالوا بأن الصبر ثمرة الحلم. ولذلك أهل العلم باللغة كابن الأثير وغيره حينما تكلموا على صفة الصبر ذكروا هذا المعنى، ذكروا هذا المعنى، وأن الصبر هو بمعنى تأجيل العقوبة، فالله تعالى قد يؤجل عقوبة الكافرين والظالمين والمتجاوزين، ولا يعني العفو التام عنهم حتى يرجعوا ويثوبوا، بخلاف صفة الحلم فالله تعالى يحلم ويصفح جل وعلا بمعنى أنه لا يعاقب سبحانه وتعالى. على هذا يذكرون بأن الفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، وموجب لذلك الحلم أوسع منه من الصبر، حلم الله أوسع من صبره. وذكرنا لكم فيما مضى بأن الصفات كما أنها صفات الله عز وجل عظيمة لكنها تتفاوت أيضا من جهة المرتبة، تتفاوت من جهة المرتبة، فاستواء الله على عرشه ليس كنزوله وإتيانه جل وعلا، صفة الاستواء أعظم من صفة النزول، كذلك صفة الحلم أعظم من صفة الصبر. على أذن سمعه، فيه إثبات السمع لله عز وجل، في إثبات السمع لله عز وجل، فالله تعالى سميع بسمع، بصير ببصر جل وعلا، على خلاف المؤولة والمعطلة، هم ينفون صفة السمع عن الله، يثبتون بعضهم يثبت الاسم ولكن ينفي الصفة، مثل من هؤلاء؟ معتزل، يقول يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر. أهل السنة يقول لا، يسمع بسمع ويبصر ببصر، لكن لم نكلف بمعرفة الكيفية. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل هل تعلم له سميا. قال عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هل يجوز نسبة الأذى إلى الله من جهة ما يوصله العباد إليه؟ الأذى بخلاف الضرر، والأذى بخلاف الضرر، هذا الحديث أثبت بأن الله عز وجل يتأذى من عباده، لكن هذا الأذى لا كما يخطر في عقول البشر أو ينقدح في عقوله، فهذا الأذى لا يصحبه شيء من الألم كما هو حال البشر، هذا أمر. الأمر الثاني، الأذى يعرفه العلماء بأنه الشيء الخفي، الشيء الخفي، ولذلك ربنا عز وجل فرق بين الأذى وبين الضرر، فالله تعالى يلحقه الأذى من عباده لكن الضرر لا يلحقه جل وعلا. ولذلك الحديث هذا أثبت حصول الأذى، لكن لا يعني بالضرورة أن هذا الأذى يشتمل على الألم وعلى التوجع وعلى كذا، لا، لكن بخلاف الضرر. يقول الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل لا في آية قرآنية لا لا، في مسألة الضرر، لا هذه في الخطاب للبشر للمؤمنين. أحسنت. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا، ها لا الآية تكملت، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أحسنت أحسنت، أي نعم الآية الأخرى، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. هذه الآية التي قصدتها، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله تعالى نفى لحوق الضرر به جل وعلا. لماذا؟ لأن الضرر من آثاره الألم الحسي والمعنوي، الألم الحسي والمعنوي أو أحدهما، بخلاف الأذى. بخلاف الأذى، ففي لغة العرب أن الأذى قد الأذى لا ليس له أثرا من جهة الألم، سواء كان حسيا أو معنويا. ولذلك قال تعالى خطابا للمؤمنين في تعاملهم مع الكافرين، قال لن يضروكم إلا أذى. هذا في جانب البشر، لكن في جهة الله عز وجل، في جانب الله جل وعلا، فالأذى هنا نثبته، لكن ليس بالمعنى المتبادر، وأيضا هو على خلاف الضرر، على خلاف الضرر. بالنسبة للأذى أو أذية ابن آدم لله عز وجل، أذية ابن آدم لله عز وجل جاءت في نصوص كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل كما يعني ذكرنا قبل قليل، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. هنا بين تعالى أن الخلق لا يضرونه، ولكنهم يؤذونه. الأمر الآخر قضية السب، سب الذات الإلهية والعياذ بالله، هذا نوع من أنواع الأذى لكنه ليس ضررا. أيضا إضافة ما يتعالى عنه جل وعلا ويتقدس من نسبة الولد مثلا والزوج الشريك أو في العبادة ونحو ذلك. أيضا إسناد النعمة إلى غيره جل وعلا، مثل إلى الدهر أو الطبيعة المخلوقات. أيضا سب الدهر، سب مخلوقات الله عز وجل، هذا من الأذية. لذلك في الحديث القدسي يقول تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار أو أقلب الليل والنهار. وأكثر السب في الحقيقة يكون في كلام أهل الأدب والشعر، هؤلاء كثير ما يكون السب في جهتهم للذات الإلهية خلال توجعهم في أشعارهم وتظلمهم وسبهم للدهر وغير ذلك. وهذا كثير في الحقيقة، ذكر ابن مفلح شيء من هذا كثير في الآداب الشرعية، ذكر أهل العلم شيء من هذا كثير أيضا من أشعار العرب، وتأثر الشعراء الذين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسلك، مثل المتنبي وإن كان متأخرا له شيء منهاج من هذا المسلك، مثل قوله قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل قبح برقع، ونحو هذا الكلام الذي فيه أذية لله عز وجل. إذن هذا الحديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ذكر هنا أحد أنواع الأذى وهي ادعاء الولد له عز وجل. في هذا أيضا دليل على أن الله تعالى يصبر على عباده، فنعمه إليهم نازلة ومعاصيهم إليه مرتفعة، نعوذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولذلك يعافيهم ويرزقهم. انظر إلى الكفار الذين يسبون الله عز وجل، قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت النصارى المسيح ابن الله، والدهرية قالوا وما يهلكون إلا الدهر، هؤلاء كلهم، ومع ذلك ربنا عز وجل يعافيهم ويرزقهم. فيه دلالة على أن الله تعالى يصبر على أذى عباده، وأن الصبر ثمرة من ثمرات الحلم، الصبر ثمرة من ثمرات الحلم، فالحلم أوسع من الصبر، وأما الصبر فهو ثمرة وموجبة من موجبات الحلم. قال: ثم يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم ويرزقهم، فالله تعالى رزقه سابغ وعام للمؤمن وللكافر، ومعافاته أيضا. ولا يعني هذا بالضرورة أن معافاته لهم ورزقه لهم هي من قبيل الرضا، بل هذا من قبيل التقدير الكوني. وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقه، فالله تعالى هو الرزاق يرزق جميع خلقه ويعافيهم. ولذلك يقول ابن مسعود، يقول: ألا ترون إلى الكفار قد عافاهم الله في أبدانهم ولكن قلوبهم مرضى. ثم حذر وقال: المؤمن مبتلى في بدنه معافى في قلبه، يعني قلبه صحيح ولله الحمد بالإيمان. فكان يحذر بأنه لا ينظر إلى المظاهر، وحذر من مرض القلب، إذا مرض القلب هلك الإنسان والعياذ بالله. هذه الأشباح، هذه الجثث ستذهب، لكن العماد عماد القلب، العماد على القلب. قال: ثم يعافيهم ويرزقهم، ثم يعافيهم ويرزقهم، فالله تعالى يعافي خلقه كلهم، فالعباد كلهم سواء في الرزق والعافية، لا يخص جنس دون جنس. لكن قد يمرض الكافر وقد يمرض المؤمن، قد يعافى الكافر وقد يعافى المؤمن، لكن في الغالب أن العافية في جانب الكفار عافية البدن أقوى على مدار التاريخ، بخلاف عافية القلوب فهي عند أهل الإيمان، والله تعالى ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. نعم، نأخذ الباب هذا فقط، نكتفي بهذا القدر. أنا كان بودي نأخذ الباب الثاني لكن أشعر بإرهاق شديد. أحد عنده سؤال أو استفسار؟ تفضل. إيش؟ نعم، المتين. أي نعم، من أسماء الله. نعم، اي نعم. انا ما اعرف هل هو يتسرب فيه الماء ام انه طبقه عازله. عازل لا، ما يصلح. اذا كان عازل للبشره يعني يحول بين الماء والبشره فلا بد من ازالته. اما اذا لم يكن عازلا، وانا ارجو التاكد، الاخ الشيخ يقول بانه عازل، لكن انا كاني مره جاني سؤال قالوا بانه يتشرب في الجلد، يعني في البشره مثلا، في الوجه، يدخل في مناسم الوجه، إذا دخل لا يكون عازل. أما إذا بقي طبقة على الوجه وعلى موضع الفرض ففي هذا الحال يكون عازل، لا بد من إزالته. نعم، ها، وقت على العموم يعني ينظر في هذه المسألة. أستاذ فازلي، ها، عجيب، هذا يكون عازل بهذا الصور. نعم، طب ايه، يمسح مسح عليه، ما في بحث. اذا الانسان ما كان عليه ضرر في ازالتها يزيلها افضل، اما اذا كان ترتب ضرر لا، يمسح عليها ويغسلها، ما في بحث. لا شك، هنا لا شك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.